لضروب من الاستبصار، لضروب من إنارة الطريق أيضا. ولنا أيضا ضمن هذه الوقفات وقفات طويلة على هذا المنبر. أما اليوم فنجهد أيها الإخوة أن نضيء هذه القصة من زوايا مختلفة، أو من زاوية على الأقل فيها شيء من الاختلاف. طبعا تتمة القصة تعلمونها جميعا، وهي التي يدخل فيها الساحة عنصر جديد لم يذكر في السياق السابق، إنه إبليس، والذي يختار القرآن العظيم بمنتهى الدقة والحذاقة أن يصر أيها الإخوة على عنوانته بهذا الاسم أو بهذا العنوان، ولا يستحيل إلى الشيطان إلا بعد أن يغري أبوينا بالمعصية. بعد ذلك يؤكد القرآن عنوانا جديدا، أو يشترع القرآن ويفتجر عنوانا جديدا له، إنه الشيطان. قبل ذلك كان هذا، قبل ذلك كان إبليس، لكنه بعد ذلك صار الشيطان، صار الشيطان. وهذا من دقة الكتاب الكريم. فنبدأ القصة من أولها أيها الإخوة، نبدأ مع هذا الاستفهام التعجبي، ولا نقول الاستنكاري، فليس من شأن الملائكة أن يستنكروا خيارا ومشيئة وإرادة إلهية، لكن يعجبون، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إلى البداية مع السؤال أيها الإخوة الذي هو مفتاح المعرفة، أو مفتاح من أكبر مفاتيحها على الإطلاق، السؤال الذي يعني ضمن ما يعني وفيما يعني الحيرة والدهشة والولهة والحافز والدافع والتطلع والسلطة، سلطة الاعتراض وسلطة الامتحان وسلطة الكشف أيضا، كشف الزيف، كشف الدجل، كشف التدليل. أتحدث عن السؤال بعامة وليس عن سؤال الملائكة، إنه السؤال أيها الإخوة سلطة امتحان موروثاتنا، عقائدنا، اختبار مداركنا أيها الإخوة ومفهوماتنا، اختبار ما ألقي إلينا ويلقى إلينا ونلقيه إلى غيرنا، إنه السؤال مرة أخرى، إنه أيضا عنوان ودلالة الانفتاح أيها الإخوة، الاتساع، الإثراء والتخصيب، السؤال. ولذلك يعتبر دائما دليلا أو اندكسا كما يقال للعلم والجهل في وقت واحد، لكنه ليس بداية الطريق نحو العلم أو نحو الحقيقة، إنه نصف الطريق حقيقة. إذا طرح السؤال وتبرر طرحه أيها الإخوة من ناحية منهجية، فإنه يشكل نصف الطريق إلى الحقيقة. والذين لا يسألون ولا يتساءلون هم إدراكيا جماعة من البكم، إنهم بكم، كما تقريبا كان أبوانا في حالة البراءة الأصلية، كان أبكمين. وتلاحظون أيها الإخوة أيضا في عجب أن أبوينا في كل هذه القصة الجنائنية التي تمت في العالم العلوي في جنة عدن، في الجنة أيها الإخوة، لم يتأتى منهما سؤال ولا اعتراض ولا أي شيء، حتى حين استذلهم الشيطان أيها الإخوة لم يحكي لنا القرآن أي شيء أدلى به الأبوان، وإنما الفاعلية كلها لإبليس الذي أعضى وعاد شيطانا بعد ذلك بفعلته النكر هذه. كان أبكمين تقريبا، لماذا؟ ليس أبكمين على الكلام، كان يتعاطيان هذه الصناعة، صناعة الكلام، لكن الكلام بلا سؤال أيها الإخوة يقتضي جوابا يوشك أن يكون بكما، يوشك أن يكون بكما. وأكثر الكلام الذي لا يكون جوابا لسؤال يختصر هما قلقا وحيرة حقيقية هو لغو كلغو الطير، هو لغو كلغو الطير، يجعل الإنسان آلة للحكي وآلة لاستحفاظ واستظهار ما يلقى إليه فقط، وليس كائنا دراكا وكائنا مفكرا. متى بدأ أبوانا إذن الكلام الحقيقي؟ سوف نرى. لم يبدأه هناك، في حالة البراءة الأصلية التي يحسدهم الكسالى، التي يحسدهم الكسالى أيها الإخوة وغير الراغبين في الكمال والاستكمال عليها، وكأنها حالة مثالية تطلب، كأنها حالة مثالية تطلب. كلا، فالتكوين الإنساني، هذه البنية الآدمية أيها الإخوة لم تهيئ ولم تخلق ولم تعد لتبقى في حالة براءة أصلية، كلا، هذا غير مناسب لها البتة. نعود إلى السؤال، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ملحظ عجيب جدا أيها الإخوة، ملحظ عجيب جدا. ما هو مبرر هذا الاستخلاف؟ في ظن الملائكة وأهلهم المبرر هو التسبيح والتقديس. ينبغي لمن يسبح، لمن هو مستهتر ومستغرق في التسبيح والتقديس والتمجيد أيها الإخوة، ينبغي له أن يحظى بشرف الخلافة، أن يكون خليفة. لكن الله تبارك وتعالى أعطى جوابا مخالفا تماما. هذا الجواب معلوم لديكم ولديكن جميعا، لا، إنه ليس التسبيح والتقديس فقط، وليس التسبيح والتقديس كشيء رئيس يراد إرادة أولية، إنه شيء غير ذلك. يقتضي بعد ذلك التسبيح والتقديس، لكن على أنهما من مقتضياته، وحينئذ يصبح التسبيح والتقديس فعلا واعيا لا فعلا مبرمجا. إنه المعرفة، إنه العلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الحكاية، إلى آخر الحكاية. إذن بحسب القرآن الكريم نفسه، بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى، ليس مبرر الاستخلاف، إذن ليس جوهر الاستخلاف أن تكون مستغرقا في التسبيح والتحميد. هذا يعطيني راحة، راحة ضميرية وضمائرية، من أجل تأكيد أفكارنا التي ننتهي إليها كل حين وحين، من أن هناك خطأ ما، وهو خطأ حقا فادح، فادح في تفكير المسلمين أو أكثر المسلمين المعاصرين، أعني بالذات الإسلاميين، أو كما يحلو لبعض أن ينعتهم الإسلامويين، أي الذين يتخذون من الإسلامية أيها الإخوة والتوجه الإسلامي حلا وتفسيرا وتوصيفا لكل شيء من حيث أتى، لكل شيء. هذا معنى الإسلاموية، كأنهم غائبون أو مغيبون عن هذا العالم أيها الإخوة، بكل كوامنه، بكل طاقاته، بكل أيديولوجياته، أفكاره، توجهاته، منازعه، مشاربه، ولا ينظرون إلا من خلال هذا الثقب أو من خلال هذا المنظور أيها الإخوة. هذا معنى الإسلاموية، وهذا إلى حد ما صادق، ليس على إطلاقه ولكن إلى حد ما للأسف. وهذا الذي يبرر لنا الحديث مثلا أيها الإخوة عن موقف الإسلام والفكر الإسلامي من أشياء يصعب تبرير طرحها ضمن هذه العنوانات. الإسلام مثلا والتكنولوجيا، شيء عجيب. الإسلام والعلم، العلم الطبيعي. الإسلام والكون. الإسلام طبعا أكثر تبريرا، والديمقراطية والعولمة والعلمانية أكثر، لكن الإسلام والتكنولوجيا، الإسلام والكون، الإسلام والجيولوجيا، شيء عجيب جدا. ما هذا؟ هناك خطأ ما. هذا الخطأ جرى المسلمين أيها الإخوة إلى أن يظنوا أنهم إن استغرقوا أوقاتهم، ليلهم ونهارهم، في شؤون طقوسية وعبادية محض، فإنهم أيها الإخوة يكونون أكثر قربا من الله، وأكثر تحقيقا لمراد الله من خلق هذا الإنسان وتهيئته واستخلافه في الأرض. وهذا غير صحيح بالمرة، بدءا من هذه القصة أيها الإخوة المفتاح أو المفتاحية، ليس صحيحا. لو كان هذا المراد أيها الإخوة لاستخلف الله الملائكة، لأنزل الملائكة هنا وانتهى كل شيء. هي فهمت الأمر على هذا النحو ومن هذه الزاوية، نحن نسبح بحمدك، نحن نقدس لك يا الله. الله قال لا، ليس هذا ما أريده، أنتم تسبحون تقدسون في الملأ الأعلى، في الصفيح الأرقى هناك، هذا مطلوب منكم ومهيئ لذلك. أما هنا في هذا الكوكب، في هذا العالم الأرضي أيها الإخوة، الوضع مختلف تماما. قوى الإنسان وإمكاناته المذخورة أيها الإخوة، الظاهرة والمستترة، تعمل جدليا وبسبيل مباشر مع هذا الكوكب، مع هذا العالم، إنه مخلوق لهذا العالم، والعالم مخلوق له، مهيئ له هذا الكوكب بالذات. لماذا؟ لماذا؟ قوى هذا الإنسان لا تستفز ولا تحرك ولا تبدأ تتفاعل تصارعيا وتقابليا أيها الإخوة، كيما تتناسخ وكيما تتخصر أيضا في نفس الوقت، إلا في هذا العالم بالذات، أو ما يهيئ إليه، أو ما يهيئ إليك. كأن هذا العالم يستفز هذه القوى أيها الإخوة، في قوة جاذبة لبعضها على حساب بعض، فتحدث هذه القفزات وهذه التقابلات وهذه الجدلية المستمرة. العجيب أن القرآن أيها الإخوة يتضمن إشارة في منتهى الدقة تخبرنا أن الملائكة أنفسها أو ذواتها، الملائكة أنفسها لو نزلت إلى هذا العالم لتكون من قاطني لتخطن هذا العالم. الملائكة موجودة في هذا العالم لكن على سبيل قلق أيها الأخوة، على سبيل عدم الاستقرار، على سبيل عدم الاستقرار. يبدو أنها لا تجلس ولا تطمئن ولا تستريح، دائما هي في حالة تحليق وفي حالة إنجاز عمل معين كالكاتبين مثلا، لكنها لا تطمئن في هذا العالم كقطانه. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لوجد هنا ليطمئنوا بالإقامة في هذا العالم. إذن لعملت قوى هذا العالم عملها في طبيعتهم النورانية، فاختل التجانس أيها الأخوة، فاختل التجانس ولوقعت المعصية ولوقع الخطأ ولوقع توتر، لكن ضمن طبيعة واحدية، وهذا عجيب إنها طبيعة نورانية. قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سيحتاجون إلى رسالة لأنهم سيضلون، سيحدث لهم توتر، وهذا مع كائنات واحدية، فكيف بكائن ازدواجي ثانوي أيها الإخوة، ثانوي في سماء الروح وفيه أرض البدن، في هذه القبضة الطينية الترابية أيها الإخوة اللامتجانسة من كل صنوف طين الأرض وتربتها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وفي هذه النفحة والنفخة الإلهية العلوية، إنه كائن يعيش توترا دائما ويهبط إلى هذا الكوكب. إذا لابد أيها الإخوة أن يبدأ التفاعل والجدلية بشكل مستمر إلى أن يموت هذا الإنسان، إلى أن يموت هذا، إلى أن ينتهي، إلى أن يقضي. هذا مستمر، هكذا أراد الله عز وجل أن يقف بنا على مراده في قصة الخلق والاستخلاف. ليس قضية أن نسبح وأن نقدس، لا، إنها أكبر من ذلك. طبعا بعد ذلك لابد أن يأتي التسبيح والتقديس وحتى طقوس العبادة، لكن من رحم المعرفة، من رحم التبرير، من رحم التجربة، من رحم المعاناة، مكتوب على هذا الإنسان أيها الإخوة في أكثر شوطه ومراحله ألا يفوز إلا بما يعاني. من رحم المعاناة تخرج المكاسب، أو كما يقول الأجانب no pain no gain، لا معاناة لا مكسب، لا معاناة لا مكسب، هكذا. وهذا بعض معنى قوله جل من قائل لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. من رحم هذا الكبد، من رحم هذه المعاناة أيها الإخوة، تثرى التجربة الإنسانية، تتخصر التجربة الإنسانية، ما يعني تتحقق إنسانية الإنسان قدما إلى أن يبلغ سدرة منتهى، إلى أن يبلغ سدرة منتهى. هذا هو الإنسان، وهذه هي دراما الإنسان. إذن في موقف الملائكة أيها الإخوة ملحظان رئيسان كبيران، ملحظ السؤال الذي لم يقمع ولم يتم إخراسه ولم يتم إقصاؤه، وإنما حظي بالجواب أيضا، وحظي بالجواب، وأي جواب؟ جواب في صيغة اختبارية امتحانية في مشهد تمثيلي أكثر من رائع. وعلم آدم الأسماء القصة، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. من المسؤول؟ رب العزة والجلال لا إله إلا هو. من السائل؟ هذه الكائنات، لا أقول المعصومة، لا أقول المعصومة، لأنها بطبيعتها الواحدية النورانية في عالمها العلوي أيها الإخوة ليست أصلا عرضة للخطأ، إذن هي لا تملك هذه الملكة أصلا، إذا لا يصح أن نقول إنها معصومة، إنها ملائكة وحسب، انتهى. لو تأتى منها الخطأ، أو لو أمكن أن يتأتى من الخطأ، لصح أن توصف بالعصمة، لصح أن توصف بالعصمة كالإنسان. الإنسان يمكن أن يوصف بالعصمة، طبعا قطاع يسير جدا جدا، إنهم الأنبياء والمرسلون منه فقط لا غير. السؤال حظي بالجواب على الوصف الذي ذكرنا أيها الإخوة. ماذا يعني هذا أيضا؟ يعني ضمن ما يعني أن الإيمان ليس من شرطه أيها الإخوة أن يكون تسليما محضا، هذا التسليم يأتي مبررا أيضا، وهنا تبرر هذا التسليم. طبعا أذعنوا وسلموا وسجدوا لمسجودهم بأمر الله، فقد جعل الله من آدم مسجودا للملائكة، لكن تسليمهم جاء مبررا بعد هذا السؤال العاجب أو المتعجب المندهش أتجعل فيها. هكذا يعلمنا رب العزة. أين نحن من هذه النغمة المكرورة المملولة التي أيها الإخوة تسربت إلينا عبر 14 قرن. لا يجوز طرح مسائل من نوع كذا وكذا، لا يجوز إثارة أيها الإخوة شبهات من نوع كذا وكذا، حفظا لعقائد الناس، حفظا لطمأنينة المسلمين. ما هذا أيها الإخوة؟ أولا وقوع في منطقة الوصاية القبيحة أو المقبوحة. بعض الناس إلى الآن لا يزال يظن أنه يمارس وصاية حقيقية على الناس. للأسف هناك من يقبل أن تمارس عليه هذه الوصاية. لا وصاية لأحد على أحد أيها الإخوة. قصة أبينا منذ البداية تؤكد هذا، لا وصاية لأحد على أحد. لقد أعطى الله لا إله إلا هو جل في عليائه مخلوقه المستخلف هذا الفرصة، لا أقول من أول يوم، قبل اليوم الأول، لأنه خليفة في يوم الأول في الأرض، قبل هذا اليوم، قبل هذا اليوم أعطاه فرصة أن ينتخب وأن يختار وأن يخطئ، أن يتجاوز الأمر الإلهي الذي هو حظر في الحقيقة، تجاوزه، تعداه أيها الإخوة في الجنة هناك بين يدي الله، تعداه. هذا معنى أن أكون إنسانا، أن لي حريتي، هذه هي الأمانة التي حملتها. لا يجوز لأحد أن يواصل الوصاية على الناس، أن يدعي هذه الوصاية على الناس. ثم يظن هؤلاء المنحدرون فعلا من 14 قرنا بتفكيرهم أيها الإخوة، بغيبتهم عن العالم عن الآخر، يظنون أن الأبواب موصدة، وأن هذا السائل المسكين المتهم الظنين في عقيدته وإيمانه هو الذي سيشرع هذه الأبواب على مصاريعها. غير صحيح. من قال لك أن الأبواب موصدة؟ أنت لا تظن أن الأبواب موصدة إلا لتقلص معرفتك بما عند الآخر. الأبواب كلها مشبعة على فكرة. انتهى زمان وحين وصد أيها الإخوة وصفك الأبواب والشبابك انتهى. الآن كل شيء مفتوح على الإطلاق. يستطيع الآن مراهق صغير جدا بمحمول بتلفون خلوي يدوي أن يدسه في أي مكان من جسده في ثيابه أيها الإخوة، وأن يمارس الاطلاع على ما في العالمين من أفكار ومن مباحات ومن إباحيات من كل شيء في تلفونه انتهى، ولا تستطيع أن ترغبه فضلا عن أن تراقبه بشكل مستمر. انتهى هذا العصر، انتبهوا، انتهى. ويمارسون منطق الوصاية على الناس. أظن ثالثا وأخيرا أن هؤلاء لا يخافون على عقائد الناس بمقدار ما يخافون على عقائدهم وأفكارهم وعلى الحالة البسيطة الساذجة من التصالح مع الذات. هم متصالحون مع أنفسهم ومع أفكارهم ومع موروثاتهم ومع مقولاتهم ومنشطاتهم العريضة المكرورة دائما في كل مناسبة. هم يخافون عليها، يخافون حتى من أنفسهم عليها، كما يخافون من سلطة السؤال الافتضاحية الكاشفة للزيوف أيها الإخوة أن تفضح ما عندهم. للأسف انتهى القرآن من أول سوريه أيها الإخوة، في أول آياته يعلمنا أن السؤال إذا تبرر لابد أن يحظى بجواب. السؤال لا يخرص، السؤال لا يسكت، ولذلك يأتي الإيمان بعد ذلك مبررا، ليس على مبدأ التسليم إنما على مبدأ التبرير الحقيقي. هذا مرحب كبير جدا أيها الإخوة. نعود الآن إلى آدم عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل لآدم؟ يقال إنه كان يعيش هو أمنا المكرمة في حالة ما يعرف بالبراءة، البراءة التامة، البراءة الأصلية فعلا. هذه الحالة غير موجودة في هذا العالم الدنيوي، في هذا العالم غير موجودة. الطفل الصغير لو تم له إدراك يلتقط التناقضات والمفارقات لأول ساعات شهوده هذا العالم لأدرك ما في العالم من نزاعات أيها الإخوة، ومن خصومات ومن أنانيات ومن صراعات ومن تقابلات وأضداد لأدرك، لكنه ربما غير مهيئ لذلك في أول ساعات قدومه إلى عالمنا. هناك كل هذا مفقود، كل هذا غير موجود. الموجود فقط إمكان. لمن؟ إمكان في هذا الكائن الذي خلق أصالة من طين الأرض، من ترابها، من حمائها المسنون وصلصالها أيها الأخوة، الذي هو كالفخار. موجود هذا الإمكان لكنه نائم، لم ينشط. طبعا هناك أيضا النفخة كما قلنا الإلهية العلوية، كيف تم تنشيطه؟ وهذا مراد الله عز وجل. كيف تم تحفيزه وتنشيطه وتحريكه؟ هذا الإمكان النائم الغافي بمنطق جديد لأول مرة يواجهه آدم، إنه منطق الحظر، التاب، التحريم، لا تفعل، هناك حد. وهذا المنطق بداهة وبداءة يتحدى ماذا؟ يتحدى ما متع به هذا الكائن الثانوي من الحرية، والتطلب وإرادة التجاوز والذهاب إلى أقصى ما يمكن الذهاب إليه. هناك إذن تحريك وتوفيز أيها الإخوة وتنشيط. العجيب أن الكتاب الكريم لم يحوي إشارة واحدة ولا أدنى إشارة إلى تميز هذه الشجرة المحظورة. هل قرأتم هذه الإشارة؟ أبدا. مجرد ذكرت بعنوان أنها الشجرة فقط. ما هي هذه الشجرة؟ هل هي متميزة في شكلها، في هيئتها، في حجمها، في ثمرها؟ ليست متميزة في شيء، حتى في لونها لم يذكر القرآن ليدل أنها ليست متميزة. لم يبقى إذن لها شيء من تميز إلا في محظوريتها، في كونها محظورة، وهذا تميز. هذا التميز، تميز المحظور، هو ما أخل بحالة البراءة الأصلية عند إيه؟ الإنسان الأول. تميز المحظور أخطر التميزات. على فكرة كثير الوعاظ والتربويين أيها الإخوة والمشايخ لا يدركون سر هذه المسألة، ويظنون أن التربية الحقيقية والإرشاد السليم والهداية التامة تتم على مزيد من تأكيد المحظورات ومن تهويل المحظورات ومن تجديد العقاب الإلهي عليها في الدنيا وفي الآخرة بالذات. بالعكس، لعل هذا ما يحفز الناس أيها الإخوة ويجعلهم مستوفزين إلى ارتكابها والوقوع فيها مزيد حرص وارتكاب. لدينا المسلمون من قديم يقولون، وهذا حتى في الكتب العرفانية، يقولون لو منع الناس فت البعض، أكرمكم الله وأجلكم جميعا، البعض هل يفت ويؤكل؟ لفتوا لو جعل محظورا أيها الإخوة، لبرز له نوع تميز ولشربت إليه أعناق الإرادة، أعناق الحرية، حرية أن أفعل، حرية أن أجرب يا سيدي. شيء خطير جدا. هؤلاء لا يدركون، هؤلاء الوعاظ لا يدركون هذا المنطق، مع أنهم يكررون في مناسبات أخرى قضية تحريم أمريكا للخمر أيها الإخوة في فترة الكساد العظيم من 1929 لـ 1933 Great Depression، قانون فولستيد في تحريم الخمر. بعد سن هذا القانون أيها الإخوة وتشريع أقسى وأقوى وأشرس العقوبات ضد من يخرق هذا القانون، زادت التجارة السوداء بالخمور بشكل غير مسبوق، وزاد حرص الناس حتى على دفع ما لا يملكون، كساد عظيم كان من المال الزهيد لقاء هذا المدمر المهلك. وذهب الآلاف ضحايا القانون الجديد، ولم تجد الحكومة بدا في النهاية من أن تلغي هذا القانون، لتفاجأ بأن معدلات استهلاك الخمور عادت إلى المنسوب الطبيعي. لكن أيام الفقر والكساد العظيم والمنع والسجون أيها الإخوة والعقاب الصارم، لا، زاد حرص الناس على الخمور. هذه بعض تناقضات الإنسان الكاشفة عن حقيقة هذا الإنسان أيها الإخوة. الجزء الجوهري من حقيقتي أنني حرية أيها الإخوة، أنني حرية. دائما نقول الأولوية للإنسان، وأولوية أولويات الإنسان الحرية، بعد الحرية كل شيء يأتي، لكن هي في البداية. لا تقول لي حتى الدين، لا، لأنك باسم الدين سوف تصادر حريتي، ولا يبقى لي بعد ذلك من حقيقة جوهرية. باسم الدين، وسوف يتم تنميط الأفراد وقولبة الناس، ليتم بعد ذلك استغنامهم، أي معاملتهم كالأغنام، على ما قال أينشتاين، قال كي تعامل الناس كغنم لابد أن تستغنمهم في البداية، أن تحاول أن تحور في ثقافتهم، في بنيتهم الثقافية، لكي يصدقوا أنهم أغنام وليسوا بشرا، كفوا عن أن يكونوا بشرا. لا لا، الأولوية للحرية، وهذا ما أعطاه الدين، هذا ما ذكره القرآن بصراحة في أكثر موضع، لكن هذه موضوع أخرى أيها الأخوة. نعود إلى ما كنا فيه. إذن ما هو التميز في هذا المحظور؟ أنه محظور. كل ما هو متميز فيه أنه محظور. ولذلك لم يحكي لنا القرآن مقاومة عاتية من آدم لإبليس. بعض العلماء استسهل أيها الإخوة وقال كل ما حصل أن إبليس ضحك على آدم، وآدم كان ناسيا. ناسيا ماذا؟ قالوا نسي النهي الإلهي. كيف نسي وإبليس نفسه يقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ ماذا؟ نسي ماذا؟ هذا غفلة، هذه غفلة عظيمة جدا المفسرين. لا، إنما معنى نسي آدم نسي الوفاء بالعهد، ولم ينس النهي، أو نسي ترك، لأن النسي يأتي أيها الإخوة بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم أيها الإخوة. والله لا ينسى بمعنى يغفل عن الشيء، أعوذ بالله، وما كان ربك نسيا فكيف نسوا الله فنسيهم؟ أي تركهم؟ ترك آدم الوفاء بعهد الله والحق، لكن لا يقال أنه نسي أي الحظر والنهي، لم، حتى لو كان فقد نبهه إبليس على ذلك، ما نهاكما ربكما، لا، ولم يكن، لم يكن ناسيا، وإنما لعب اللعين إبليس على ماذا؟ على بعض قواه وغرائزه، على بعض نحائزه كما يقول العرب الألحاح، على بعض نحائزه، الأشياء الجبلية المغروسة في الفطرة، إنها رغبة التطلع إلى الدوام أيها الإخوة، إلى الخلود. لماذا؟ وكما قلنا هذه الرغبة ضمن رغبات كثيرة، كرغبة التملك أيها الإخوة، أن يتملك كل شيء، وكرغبة أن يعلم، أن يعلم كل شيء، رغبة أيضا أن يبقى، يبقى في كل زمان حتى بلا زمان، ألا يفنى، إنها رغبات مبررة من كائن وجوده عارية، وجوده هدية من الله، ليس من ذاته أيها الإخوة، وليس لذاته، ليس وجودا حقيقيا بإطلاق، لا. ولذلك أنا سأجازف الآن مجتهدا بقول شيء لعله يكون صوابا إن شاء الله تعالى، وإلا فالخطأ مني ومن شيطاني. هذا الضعف الأصيل في الإنسان، وهذه الرغبة في الامتداد والاستكمال، هل تستمر معه هناك أيضا في الجنة في الدار الآخرة؟ نعم. المنطق الفقهي البسيط والعقلي الساذج يقول لا، الدنيا دار تكليف، الآخرة ليست دار تكليف، دار امتاع، وإذا انتهى كل شيء. لكن هل فكرتم في قوله تبارك وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا. إنها لا تزال تعمل الرغبة في الامتداد وفي الاستكمال، أن نستكمل مزيدا من المعرفة، مزيدا أيها الإخوة من الإيمان، مزيدا من الاقتراب من المطلق الذي لن تصل إليه وصولا حقيقيا وإن ادعى الصوفية بالمطلق، لأن الهوة بين التراب ورب الأرباب لا تردم بالكامل، مستحيل، وإلا لاستحال ماذا؟ لاستحال المربوب ربه، مستحيل. ولذلك التطلع مستمر حتى في الجنة وإلى الأبد، وهذه الدعوة أيها الإخوة دعوة ممتدة أيضا، ربنا أتمم لنا نورنا. يا لضعف الإنسان الذي هو سر عظمته، ضعفه هو سر طلبه للكمال، سر طلبه للمزيد، هل من مزيد؟ إنه منهوم إلى الكمال أيها الإخوة، لأنه ليس كاملا في ذاته، ليس من أصل الكمال أيها الإخوة، إنما هو صنعة الكمال المطلق، صنعة الكمال المطلق. رب العزة لا إله إلا هو، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا أيها الإخوة ما كان من آدم وما كان من بني آدم من بعد. آدم حين كان في البراءة الأصلية كما يقال، البراءة المطلقة الكاملة أو التامة، متى اهتزت هذه البراءة أيها الإخوة؟ بمعرفة جديدة، مع أن آدم حاز قصب السبق أيها الإخوة وجاز الامتحان حاصلا الدرجة النهائية كما يقال، ومع من؟ مع الملائكة في قضية المعرفة، وعلم آدم الأسماء كلها القصة، آدم فاز الامتحان درجة أولى، لكن الملائكة رسبت مباشرة واعترفت وعادت إلى وضع الأشياء في نصابها كما يقال. هذه المعرفة لم تنقل آدم، لم تمارس أو لم يمارس بها آدم دورا استبصاريا، دورا إنقاذيا في أول امتحان عرض له وفشل في الامتحان. عجيب، الملائكة فشلت في امتحان المعرفة، آدم فشل في امتحان آخر إنه ليس امتحان المعرفة، إن شئتم هي معرفة من نوع مختلف تماما. إذا تعلق الأمر بالأشياء الخارجية، بما يتخارج أيها الإخوة بكل شيء خارجي، يعني بالعالم والكون الطبيعي سواء كان هنا أو هناك، فهذه المعرفة ممكنة للإنسان فردا، وممكنة للإنسان بارئا البراءة الأصلية، ممكن أن يكون بارئا براءة كاملة وأن يحتاج هذه المعرفة، ممكن أن يكون فردا وحده آدم هكذا برأسي بحياله وأن يحتاج هذه المعرفة. لكن فكروا معي أخواني وأخواتي، هل يمكن أن يكون آدم كائنا أخلاقيا فردا وحده؟ كلا، وبالتالي آدم لم يكن كامل الإنسانية وهو في الجنة. آدم شرع يكون إنسانا أيها الإخوة حقيقيا حين أهبط إلى الأرض، لأنه بدأ يجرب ويختبر معنى أن يكون موجودا أخلاقيا، موجودا أخلاقيا هنا، ومع هذه التجربة أيها الإخوة بدأ ماذا؟ ينبثق السؤال من توترات جديدة حاصلة، زايله البكم، زايله البكم، وبدأ الإنسان يطرح الأسئلة، ليس الأسئلة الاستفهامية الاستعلامية، بل الاستنكارية والتقريرية والتعجبية، وأحيانا الأسئلة المجدفة حتى على رب الأرباب من خلال هذه التوترات الحاصلة التي زايله بسببها وبها اتزانه وطمأنيته الأولى التي كانت ثمت. اختلف الوضع الآن بالكامل. إذن آدم لم يكن ليكون كائنا أخلاقيا هناك، كان يمكن أن يكون كائنا عالما، كائنا عارفا، عنده معرفة بكل ما هو خارج. نعم، علم آدم الأسماء كلها. هذه دلالة خطيرة جدا. معنى ذلك أيها الإخوة، هذه القصة تعطينا جوابا عن سؤال كبير صدع آراء زمرة وجماعة من فلاسفة الغرب وعلمائي. هل ينقذنا العلم؟ ويعنون بالعلم الفيسنشارت ساينس، يعني العلم الطبيعي الذي يتعلق بالخارج. على فكرة كثير منهم إلى الآن لا يزالون ومعهم بعض الحق نسبيا في الشك من تسمة الإنسانيات علوما. قول لا، العلم الحقيقي ما يقبل التكميم، هذا علم. أما تقول له التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة وعلم النفس، قالوا ليست علوما. الأنثروبولوجيا لا، العلم علم، مثل الفيزياء، مثل الأسترونومي، مثل الكيمياء، هذه علوم. قالوا هذه علوم، إنها تتحدث بلغة الرياضة، ماثماتكس، لغة التكميم. على كل حال، طيب هل ينقذنا العلم بهذا المعنى؟ الجواب قرآنيا مستحيل. لو أنقذك لأنقذ أباك من إيه؟ من قبل الذي علم الأسماء كلها وفاز بالامتحان. لكنه أمام أول اختبار للذات. ما معنى للذات أيها الإخوة؟ للاحتفاظ بتوازن القوى في ساحة الذات. فشل المسكين مباشرة، نزعة غلبت على نزعة، جانب أيها الإخوة شال بجانب كما يقولون، جانب شال بجانب، ونزعة غلبت نزعة. ومن هنا ما يحتاجه آدم هو نوع آخر من المعرفة أو العلم، إنه العلم بالذات أيها الإخوة. هذا العلم غير متاح في ساحة البراءة، انتبهوا. ولذلك قرآنيا وانطلاقا من هذه القصة، نحن في شك أن الذين يعتزلون العالم كالمتنسكة والمترهبنة أيها الإخوة، يعتزلون العالم اعتزالا حقيقيا، ليست على طريقة آرون توين أيها الإخوة، اعتزال ثم عودة، لا، هؤلاء مصلحون. أما الذين يعتزلون ويظلون معتزلين، نحن نشك في كمال هؤلاء. هؤلاء لا يزالون فطيرين غير ناضجين، وإن نضجوا أسنانا أيها الإخوة ودعاوا مزاعم في الاتصال والقرب من رب الأرباب، لا، هؤلاء ليسوا كائنات أخلاقية، ليسوا أناسي مثلنا أيها الإخوة. نحن أخلاقيون، أصبنا أخطأنا، نبقى في النهاية أخلاقيين، لأننا نختبر في منطق الصواب والخطأ. براءة آدم من نوع براءة ماذا؟ من نوع براءة الجهل، براءة العمى، براءة الجهل بإمكانات الذات وإمكانات الواقع أيها الإخوة. حين برزت له معرفة جديدة أيها الإخوة من إمكانات الواقع، تميز المحظور بإزاء قوى النفس التي بدأت تتحرك الآن، نحائزها ورغباتها، اختلفت القضية تماما، اختلفت القضية تماما. وهنا دخل اختبارا جديدا وخرج منه ببراءة من نوع مختلف، إنها براءة ممهورة بمهر التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بالمناسبة بعض الناس، قرأت فيلسوف غربي يسأل سؤالا يعترض به على الإسلام والمسيحية واليهودية جملة واحدة، يقول هذه الأديان السماوية التوحيدية تحدثنا عن قصة آدم وقصة حواء وما كان منهما، وأنا أسأل أين الحكمة وأين العدالة الإلهية في أن يبقى الجنس البشري يعاني العذابات والمحن ويتعرض للشقاء العام بذنب أبويه في الجنة، بذنب أبوي في الجنة، أين الحكمة؟ هما أذنبا، لماذا نتحمل نحن؟ على فكرة هذا السؤال يشكل إثارة وتحديا للمنطق الإسلامي الصحيح في حد ذاته، والذي لا يعترف بالخطيئة الموروثة. لكن أليس هذا من نتائج الخطيئة الموروثة؟ إذن هذا السؤال، هذا الاعتراض يساعد النصارى أكثر من يساعد اللاهوت الإسلامي أو علم العقيدة الإسلامية، والجواب عنه قريب سهل أيها الإخوة. أولا، نحن، أنا، أنت، هو، هي، لم نعاني الفرق بين الحالتين. الذي عانى الفرق وعذب بالفرق بين الحالتين، بين النعيم الذي لا شقاء فيه أيها الإخوة، وبين العالم الأرضي الداني الذي هو عالم معجون بالشقاء والكبد أيها الإخوة، هو أبوانا، هما بذاتيهما، لسنا نحن، هذه واحدة. فأنت تقول لي نحن، كأنك اختبرت الحالتين، هذا كذب. أنت تكذب على نفسك وعلى خبرتك، أنت لم تختبر الحالتين، أنت اختبرت حالة واحدة هي الحالة المرجعية الوحيدة بالنسبة إليك. أما هما نعم، فقد عانى يا ذلك، وهذا جزاء وفاق، جزاء وفاق. هناك خطأ وهناك إيه عقوبة مع قبول التوبة، مع قبول إيه التوبة. طيب هذا واحد. من جهة ثانية نحن نفهم أيها الإخوة أن ما حصل لأبوينا كان تمهيدا لكي تبتدئ حكايتنا، وابتدأت حكايتنا هنا في هذا العالم. ما هذه الحكاية؟ هل هي محض فعلا نكد وكبد وشقاء ومعاناة ومحنة عامة؟ كلا بالعكس، إنها فرصة وتحد، إنها فرصة وتحد. والإنسان الفاعل يرى في التحديات فرصا، يرى في كل تحد أيها الإخوة فرصة جديدة يهتبلها ينتهزها. كيف؟ هذه الحياة أيها الإخوة فرصة وتحد لننتقل من الكائن إلى الكامل، أو مما هو بالفعل إلى ما هو بالقوة، كما قلت حتى ننتهي إلى سدرة منتهانا. حتى إبليس أحد أبطال هذه الرواية هو عنصر رئيس ولا بد منه، لأنه عنصر رئيس في توفيز وتحريك هذه القوة المتقابلة أيها الإخوة. طبعا العساب قوة على قوة لا بد منه في نهاية المطاف بمنطق مجرد هكذا أيها الإخوة. هو يخدمنا. كيف؟ أنا سأقول لكم، نحن لا نرى في الشر شرا يحيرنا ويقلقنا ويدهشنا، إلا الشر الذي يزلزلنا ويقلقل مواقعنا الإيمانية وقناعاتنا اليقينية. أما الشر الذي نهزمه وننزل به أيها الإخوة هزيمة النكراء، فهذا الشر يخدمنا، نحن مدينون له، لأن هزيمته لا تعني فقط انتصارا منا عليه أو انتصارا على ضعفنا، لا، أكثر من ذلك، إنها تعني تخصيب تجربتنا، إثراء شخصياتنا من خلال التجربة ذاتها أيها الأخوة. لأنه لولا هذه التجربة لما خضنا إيه؟ لما خضنا هذا النزاع، لما وجدت ساحة أيها الأخوة لهذا النزاع بين هذه القوة التي تطلب ساحتها. في الجنة لم تكن لها ساحة حقيقية، ولذلك كان تميز المحظور تميز شجرة هو الساحة الوهمية، ونجحت القضية. لكن هنا ساحة حقيقية الشر يعمل فيها جزءا. بهذا المنطق أنت سترى هذا الشر يخدمك ويخدم قضيتك ويخدم قضيتك في نهاية المطاف، وحينئذ ستفهم بعض الفهم، طبعا ليس كل الفهم، لماذا سمح له بالوجود، لماذا سمح لنا أن نتعاطى معه أيضا، لماذا سمح لنا أن نتعاطى معه. ما أحب أن أقوله أيها الإخوة أن الإنسان مخلوق ومركب ومهيأ ليتكامل ويثرى ويعمق هنا في هذا العالم وعبره ومن خلاله، لا في عالم متمحض للخير والنور والقدس، إنهم الملائكة أو أولئكم الملائكة. أما نحن معدون ومهيئون لكي نعمق ونثرى هنا في هذا العالم. طب إذن ما الذي يحصل مع الخطاة من جنس إبليس نفسه؟ ما الذي يحصل مع الغارقين في الإثم حتى أتقانهم أيها الإخوة؟ الذي يحصل أنهم لم يفهموا التجربة، لذلك لم يستفيدوا منها، استهلكتهم التجربة بدل أن يستثمروها، بدل أن يستثمروا. على فكرة كل تحدي حقيقي للإنسان من أكبر التحديات تحدي إيش؟ الفناء، تحدي الزمن، تحدي الزمن. يود كل منا أن لو يخبط أيها الإخوة بأنامله أو حتى بكلتا إيه؟ يديه أو بجمع كفيه على أيامه الذاهبة، أيام طفولته وشبابه العذبة، لكنه لا يستطيع، كل شيء يتفلت وتصل إليه شيخوخة، يدب إليه الضعف والفناء. إذن الزمن يعمل فينا ولا نعمل فيه؟ لا، من الممكن أن نعمل فيه. كيف؟ من الممكن أيها الإخوة أن نستخدم هذا الزمن، أن نخدمه، نجعله خادما لنا. بماذا؟ بقوة الالتقاط، بقوة الاستذكار، بالذاكرة، الذاكرة المنتعشة أيها الإخوة الفريش اليحظة، بحيث يغدو أو تغدو أيامنا الأولى كساعات لا تبارح أيها الإخوة، إنها أمامنا، لكن بقوة الاستذكار. مأساة الإنسان أنه كائن ناس، أنه كائن ناس ينسى كثيرا، ولذلك تمارس عليه هذه القوة فعلها أيها الإخوة بعنف أحيانا ويرى نفسه ضحية لها. لكن أنا يمكن أيها الإخوة أن أستنجز اللحظة التي لم تأتي وكأنها ملء كفي الآن. كيف؟ بقوة التخيل، بقوة التخيل مشفوعة بقوة الطموح والعمل، واللحظة الهاربة الماضية بقوة التذكر، واللحظة الحاضرة الفاعلة كالمنشار بقوة الفعل والإنجاز. لا أترك نفسي هملا بين يديها، وهكذا أنا سأفعل أيضا في الزمن مقابل فعلي هو فيه. هكذا هذا ممكن للإنسان، الإنسان عالم من الإمكانات، عالم من الطاقة. نعود إلى موضوع الخطاء أيها الإخوة، الذي يحصل مع الغارقين إلى أذقانهم في الخطيئة أنهم لم يفهموا التجربة حقا ولم يستثمروها، وبالتالي فقدوا قدرة التمييز بين الوهم والحقيقي، بين الزائف أيها الإخوة والحقيقي. كيف؟ الأصيل كيف؟ آدم أيها الإخوة كما قلنا أغري بوهمية ماذا؟ بما هو التميز، وهمية التميز المحظور، لكنه طلع في النهاية ليس متميزا، بل أفقده بعض مزاياه، وطفق يحصفان عليهما من ورق الجنة. كل أثمار الجنة أيها الإخوة وكل نبت الجنة الذي كان آدم وحواء يتناولانه ويتعاطيانه كان يخرج بشكل إفرازات طاهرة جميلة أيها الإخوة لا تحوج إلى التخلي. الشجرة هذه بالذات أحوجتهما إلى التخلي مع ما يتعانى الإنسان من شعور أيها الإخوة. أحيانا قد يكون مؤلما، وفي كل حين هو شعور مخزن، شعور بالافتضاح، شعور بالضعف بلا شك، شعور التخلي، حال من أحوال الإنسان للأسف. هذا هو التميز. يا ابن آدم، يا أنا، يا أنت، يا هي، يا هم، يا أولئكم، نحن بني آدم مسموح لنا أيها الإخوة، بل مقدر علينا، لو لم تذنبوا الحديث مسموح ومقدر علينا أن نخطئ، لكن دائما ينبغي أن نستفيد من تجربة الخطأ ماذا؟ الإمساك بالخيط الذهبي، الخيط الحريري المائز والفارق بين الوهم أيها الإخوة والأصالة، الزيف والحقيقة. سنرى أيها الإخوة أن هذه الساحة أو هذا الموضوع، ساحة الخطأ وموضوع الخطيئة، إنما هي ساحة وهمية للذات ورغبات لا تجد إشباعها هنا وإنما في مجال آخر. الخاطئ لا يفهم هذا، ومن هنا يمارس أيها الإخوة في اشتراك خطائه أنه يعلق في خطئه. الخطأ يصبح بدل أن يكون فرصة للإنماء والإثراء والتقصير، يصبح والعياذ بالله فل أو فخا أيها الإخوة، شركا يعلق فيه المسكين ويبدأ يتهالك ويبدأ يدوي ويضعف باستمرار حتى ينتهي. هل تعرفون قصة أبي نواس الحسن بن هاني، هذا الشاعر الداعر المشهور؟ هذا أيها الإخوة لم يكن ليجد أي لذة في إتيانه أهله، مع أنها كانت صبيحة الوجه وأصغر منه سنا، أبدا كان يجد هذه اللذة والعياذ بالله مع الخاطئات الساقطات من أمثاله. دائما هذا المسكين استحال وهم عنده إلى إيه؟ إلى ما أفهمه أنه حقيقة، وهو ليس بحقيقة، أنه استهلاك أيها الإخوة، استهلاك الفرصة، فرصة الاستكمال، فرصة الرقي للأسف، علق المسكين في هذا الشرق. وذات مرة زوجه لم تفهم، لم تكن تفهم هذه النفسية، لم تستطيع أن تفهم، لم تستطع أن تفهم هذه النفسية كيف يتركها وهي الغادة الخمصانة الجميلة الممتلئة البضة إلى هؤلاء الساقطات العجائز أحيانا. فذهبت إلى إحداهن ليلة وأقنعتها أن تركض في مضجعها وأن تطفئ السراج، ففعلت. فجاء الشقي المعثر أبو نواس، جاء وأتاها على أنها ساقطة، ثم وضع المصباح فجفل هكذا أجفل وقال: ما أحسنك زانية وما أقبحك زوجة. لقد علم المسكين. انتبهوا، هذا تحذير، أختم به الخطبة، تحذير لكل الخطاة والخاطئين، إياكم أن تعلقوا في أفخاخ وأشراك أخطائكم. ليس العيب أن نخطئ، كلنا خطأ، كل ابن آدم خطأ، اللا عزمة الإنسانية، كل ابن آدم خطأ لنا أخطاؤنا. بعض الناس يقول أنت تعطيني يا شيخ مثلا جوازا، إجازة جوازا بممارسة أي خطأ أريد، بعد ذلك سأستأنف توبة. انتبهوا، من حكمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله، من كرم الله، لكن يدخل في باب الحكمة أيها الإخوة الشيء في موضعه تماما، أنه حين خلق المعاني كالأشياء جعلها متدرجة، جعلها متدرجة. الألم له درجات، اللذة لها درجات، الجوع له درجات، العطش له درجات، العلم، الجهل، كل الجمال، كل القوة، كل شيء له درجات. الخطأ والخطيئة والمعاصي مدرجة أيضا ولها درجات، ومنها الصغائر ومنها الكبائر ومنها فواحش الإثم والعياذ بالله، وأرذلها الشرك بالله، أعظمها فحشا الشرك بالله، مدرج. ما معنى هذا التدريج؟ في كل شيء مخلوق، ليس نسبيته فقط، وإنما يعني أيضا أن عندك فرصة بدل أن تهلك بممارسة خطأ قد تعلق فيه للأبد وتنتهي. انتبهوا، بعض الناس قد يمارس خطأ يعلق فيه وينتهي كل شيء، لا، هناك فرصة أن تمارس هذا الخطأ مخففا محلول من هذا الخطأ، محلول خطأ مخفف، درجة بسيطة جدا جدا. يعني مثلا الخيانة أيها الإخوة أو الفاحشة، والنبي أشار لهذا في حديث البخاري، قد تكون الخيانة هذه بالعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد تخون أخاك في الله أو جارك أو صديقك أيها الإخوة، أو رجلا فاضلا كريما حصل لأعراض الناس، قد تخونه في عرضه مع أهله بالعين، تنظر إليه النظرة الشاهية، والله يعلم خائنة الأعين، لو نظرت إليها بطرف عينه بقصد شاهن هذا معلوم عند الله، معلوم، انتبهوا، لا إله إلا هو، معلوم عند الله تبارك وتعالى. قد تخون بعد ذلك بهذه التجربة المخففة من الفاحشة، هل أنت مرتاح؟ هل تجد هذا يخدم تكاملك، شخصيتك، تصالحك مع ذاتك، طمأنينتك؟ مستحيل. إثراءك، تعميق، مستحيل. كيف أكثر من ذلك؟ مركز قليلا باللمس مثلا، بالقبلة، بالضمة، والعياذ بالله. إذا أنت راجع تعلم أنت من خلال هذه الممارسة المخففة أن ما سيكون أشد منها سيكون أشد تحطيما لذاتك، فالخطيئة تحطيم للذات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقط جملة أخيرة، يعترضني بعضكم ليقول مارست هذا الخطأ وهذه الخطيئة المخففة فجرتني إلى ما هو أعظم والعياذ بالله، إلى ما هو أدون. سأقوله مرة أخرى، لأنك لم تفهم تجربتك، أنت أيضا لم تفهم لم تستثمر تجربة هذه الخطيئة المخففة، لم تفهمها، وقعت أيضا أسيرا في يد الوهم مرة جديدة. وعلى فكرة، حتى ما هو أحط وما هو أنزل لن يكون النهاية، ستبقى عالقا أحيانا وتكرر إلى أن يشاء الله ربي شيئا، فانتبه. من هنا نعود نؤكد مرة أخرى على مسألة الخيار، لتكن أفعالنا منتقاة ومنتخبة تعكس خيارنا أيها الإخوة، بدءا من الإيمان، بدءا من الإيمان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا سؤال تقريري. على فكرة، كل ما له أصل ينحل في النهاية إلى أصله. يعني يذكر العلماء الأصوليون والبيانيون يذكرون أكثر من 20 غرضا أيها الإخوة يمكن أن ينحرف إليها السؤال، لأن الأصل في السؤال هو الاستعلام، لكن يمكن أن ينحرف إلى 21 غرضا آخر، هذا صحيح، لكن كل ما ينحرف إليه يمكن وبخطوة بسيطة جدا، ليس بترك، بخطوة بسيطة أن نفسره أو أن نحلله، نجعله منحلا إلى أصله أيضا، هو يتضمن أيضا الأصل. ألست بربكم؟ فهذا مباشرة يتضمن سؤالا للذات، أهو ربنا؟ طبعا الدلائل كلها تقول ونحن من صنعة يدينا، عن قالوا بلى. إذن منذ البداية حتى الإيمان هذا في عالم الذر، في عالم الأنفس المحضة، كان لابد أن يخضع ماذا؟ الاختيار، الانتخاب أيها الإخوة. ونحن نجحنا في الامتحان ابتداء، هذا ما تعطيه الفطرة بإلحاحها وسلامتها وحسن وحسن توجهها، البوصلة الفطرية. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وتصلحنا وتصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، بفضلك ومنك إلهنا ومولانا رب العالمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخر. اجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر لنا ولمن حضر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،